إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في بلدنا الثاني، تلك البلد الغالية المقربة إلى قلوبنا، الجماهيرية العربية الليبية، ويسأل الله عز وجل أن يبارك في كل القائمين عليها وأن يجمعنا وإياكم على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنه ولي ذلك والقادر عليه، رفقا بالمذنبين. العالم لا يقنط الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله، ونحن نعلم يقينا أنه لا معصوم على وجه الأرض إلا الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فما من إنسان إلا وله ذنب، كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما من مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. كل إنسان له نقطة ضعف، وكلنا مذنبون، وليس هناك معصوم إلا النبي صلى الله عليه وسلم. فواجب علينا إذا رأينا مذنبا أن نفتح أمامه باب الأمل ولا نيأسه من رحمة الله جل وعلا. وقد علمنا جميعا في قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا أنه لما قال: دلوني على أعلم أهل الأرض، فدلوه على أعبد أهل الأرض، والعابد قد يعبد الله عز وجل على جهل، أما العالم فهو الذي يعبد الله على علم. فلما ذهب إلى ذلك العابد قال له: هل لي من توبة؟ قال: وماذا صنعت؟ قال: قتلت 99 نفسا. قال: لا، ليس لك توبة. فأغلق أمامه باب الأمل، فما كان من رجل إلا أن قتله وأكمل به الماء. ثم لما ذهب بعد ذلك إلى العالم، العالم عالم، يعلم أين التشخيص فيشخص الداء ثم يصف الدواء. قال: ماذا صنعت؟ قال: قتلت 99 نفسا وأكملت الماء منذ لحظات. فقال له: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ ولكن هناك داء. قال: ولكن اخرج من تلك الارض، فانها ارض سوء، واذهب الى ارض كذا وكذا ففيها اناس يعبدون الله عز وجل فاعبد الله معهم. هكذا فتح امامه باب الامل، وحبيبنا صلى الله عليه وسلم كان يفتح باب الامل للمذنبين حتى لا ييأسوا من رحمة رب العالمين، وحتى يقبلوا على طريق المولى عز وجل وطريق جنته سبحانه وتعالى. فقال الحبيب المصطفى كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وفي الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وأصل الحديث في الصحيحين، قال: أذنب عبد ذنبا فقال: رب إني عملت ذنبا، فقال جل وعلا: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، قد غفرت لعبدي، إلى أن قال في المرة الرابعة: فليعمل عبدي ما شاء. فهل هذا الحديث يحض الناس على المعصية؟ كلا، إنه يحض الناس على التوبة بعد المعصية. وحسبنا قول الله عز وجل كما في الحديث القدسي الذي رواه الترمذي بإسناد حسن، أن الله عز وجل يقول: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، أي بقرب ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فما أعظم رحمة الله عز وجل. والإنسان الذي يقنط الناس من رحمة الله يحجر واسعا. الله عز وجل يقول: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي سبقت غضبي، ورحمتي غلبت غضبي. فكيف تحجر واسعا؟ كيف تحجر ما وسعه الله عز وجل؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يرفق لا أقول بالمذنبين بل بالمشركين رجاء أن يسلموا لله جل وعلا. فلا حاجة لنا إلى أن نقنط أحدا من البشر من رحمة الله عز وجل، فنحن وظيفتنا أن نعبد الكون كله لله. قال جل في علا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال ربعي بن عامر لرستم قائد جيوش الفرس لما سأله: من أنتم وما الذي جاء بكم إلى هنا؟ قال: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. هذه وظيفتنا. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يأتي إليه الصحابة كما عند مسلم عندما اشتد إيذاء المشركين بالمسلمين، يقولون: يا رسول الله، ألا تدعو الله على المشركين؟ على من؟ على المشركين. ما الحرج أن أدعو على المشركين؟ قال: إني لم أبعث لعانا وإنما بعثت رحمة. صلى الله عليه وسلم يضرب النبي صلى الله عليه وسلم في الطائف، شوف، ويأتيه جبريل عليه السلام كما في الصحيحين ومعه ملك الجبال يقول له: يا رسول الله، إن ربك قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليه، وقد أمرني أن أطيعك فيما شئت، فلئن شئت يا رسول الله لأطبقن عليهم الأخشبين، والأخشبان جبلان بين مكة والطائف، فيقول نهر الرحمة وينبوع الحنان صلى الله عليه وسلم: لا، إني لأرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وبالفعل يخرج من ظهر أبي جهل أكرمة بن أبي جهل، ومن ظهر الوليد خالد بن الوليد، والكثير والكثير، كل هذا برحمة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي في مكة يلقى على ظهره سلى الجذور، ويلقى التراب فوق رأسه، ويتهم في عرضه، ويطرد من مكة، وهو يقول ويبكي ويقول: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله، وإنك لأحب بلاد الله إلى رسول الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت. ثم يعود فاتحا منتصرا مرة أخرى إلى مكة، وإذا بالمشركين يقولون في يعني يقفون موقفا عجيبا، وقد وضعوا رؤوسهم في الأرض حياء من رسول الله ومما فعلوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يقطع الصمت كله ويقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ والله لو كان رجل غير النبي صلى الله عليه وسلم لعلق لهم جميعا المشانق ولقتلهم جميعا. فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فكان كريما صلى الله عليه وسلم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. يا له من خلق، كيف لا يكون هذا خلق النبي؟ وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وقال كما عند مسلم: إن الله رفيق يحب الرفق، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على ما سواه. ويقول صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع الرفق من شيء إلا شانه. تعلمون جميعا ما الذي تعرض له النبي وأصحابه في مكة وفي غير مكة. وعلى الرغم من ذلك، هل تعلم أخي الحبيب كم قتل النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين في حياته الدعوية؟ 23 سنة دعوة، كم قتل النبي منهم؟ هل كان ذلك عن ضعف؟ هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلقى كل هذه الإيذاءات والابتلاءات من المشركين عن ضعف من النبي أنه لا يستطيع أن يرد؟ كلا، كان يستطيع أن يرد الصاع صاعين. لماذا؟ هل تعلم أصلا مدى قوة الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ وأقول كلاما مؤصلا، كلاما علميا، ليس كلاما من نزغ الخيال. كانت قوة النبي صلى الله عليه وسلم 4000 رجل. تريد الدليل؟ الحديث الذي رواه البخاري عن أنس بن مالك أنه قال لقتادة: إن كان النبي لا يطوف على نسائه 9 في ساعة من ليل أو نهار، يقتصر عند هذه وعند هذه، وفي رواية يفعل ذلك كله بغسل واحد. فقال قتادة: أو كان النبي يطيق ذلك؟ قال: أجل، إن كنا لنتحدث، واسمع، إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا. زاد أبو نعيم في صفة الجنة أن أنسا قال لقتادة: إن كنا لنتحدث أن النبي قد أعطي قوة 40 رجلا من أهل الجنة. إذن قوة 40 رجل من أهل الجنة، فما هي قوة الرجل من أهل الجنة؟ ارجع معي إلى الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير بسند صحيح عن زيد بن أرقم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل من أهل الجنة ليعطى قوة 100 رجل في الطعام والشراب والشهوة والجماع. 40% ب4000. ولذا علق الحافظ ابن حجر في فتح الباري وقال: وعلى هذا يكون حساب قوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ب4000 رجل. قوة 4000 رجل، ورغم ذلك كان يدافع أكثر من أن يقاتل، ولم يقتل النبي في حياته الدعوية كلها إلا رجلا واحدا هو أبي بن خلف. وذلك لأن أبي كان يلقى النبي بمكة يقول: والله لئن لقيتك يا محمد خارج مكة لأقتلنك. مرة 12 أحس النبي بشيء من المهانة، يعني الكلام ده في إهانة للنبي عليه السلام، فقال: بل أنا والله لأقتلنك. فأقسم النبي على قتل هذا الرجل وقتله، ولم يقتل أحدا سواه. ولم يكن ذلك عن عجز، بل كان عن رفق ولين ورحمة، لأن النبي لن يستفيد شيئا من أن يقتل هؤلاء، ولكنه سيستفيد الكثير والكثير إذا أسلم هؤلاء لله جل وعلا. ولذلك جاء في البخاري أن النبي علم أن غلاما يهوديا كان بجواره وكان يخدمه أحيانا كان مريضا وقد أوشك على الموت، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم وزار هذا الغلام اليهودي وقال: أسلم يا غلام. فنظر الغلام إلى أبيه وكان بجواره، فقال له أبوه: أطع أبا القاسم. فأسلم الغلام وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله. فتبسم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وخرج وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من نار جهنم. بل وفي رواية ضعيفة أن جنازة مرت أمام النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: لمن هذه؟ قالوا: لرجل يهودي مات بأقصى المدينة. فبكى النبي، فقالوا: تبكي على موت رجل يهودي يا رسول الله؟ قال: أليست نفسا؟ وفي رواية: نفس تفلتت مني إلى نار جهنم. هكذا كان رفق النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كانت رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك فلو رأينا مذنبا وقع في معصية الله عز وجل، نحمد الله أولا أن عافانا من الوقوع في تلك المعصية، ثم نعامله كالطبيب، معاملة الطبيب للمريض. هل رأيت طبيبا يغلظ على مريض ويقول له: لماذا أنت مريض؟ فلا بد من العلاج بالرحمة والرفق واللين والأنات كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه أحمد وأبو داود بسند صحيح عن رجلين في بني إسرائيل كان متواخيين، كان أحدهما مذنبا والآخر مجتهدا. فكان المجتهد يمر على المذنب فإذا رآه على ذنب يقول له: أقصر. هذه دعوة غليظة بلغتنا في مصر، يعني يقول له: خف بقى. فهم إزاي؟ وده مش أسلوب دعوة. فلا بد أن تقدم لدعوتك وأن تتكلم كلاما طيبا، وأن تقدم له هدية، وأن تطيب خاطرة، ثم بعد ذلك تأمره وتنهاه حتى يتقبل منك. فكان يقول له: أقصر. والرجل المذنب يرد عليه يقول: خليني وربي، أبعدت علي رقيبا، ألكش دعوة بي. في مرة من المرات رآه المجتهد، رأى المذنب على ذنب، فقال: والله لا يغفر الله لك، والله لا يدخلك الله الجنة. يقول أبو هريرة راوي الحديث: لقد قال الرجل كلمة أوبقت عليه دنياه وآخرته. فلما مات الرجلان، خد بالك النبي صلى الله عليه وسلم يحكي قصة حصلت وبيحكي الجزء الثاني اللي هيحصل يوم القيامة بوحي من الله إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فلما مات الرجلان ووقف أمام ربهما عز وجل، قال جل وعلا للمجتهد: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. أنت تحكم إن فلان في الجنة وفلان في النار، أمال أنا بعمل إيه؟ شوف المسألة، إنسان يتألى على الله ويحكم على العباد، يقول لك فلان ده من أهل الجنة، وفلان على النار حتف، وفلان داخل الجنة راكب طريق سكوت، وفلان داخل النار راكب عربية طائرة فانتوم، ويقعد يتريق. كلام خطير جدا جدا. ومذهب أهل السنة والجماعة ألا نحكم لمعين بأنه من أهل الجنة، ولا نحكم على معين بأنه من أهل النار، لأنه لا يعلم خواتيم العباد إلا رب العباد. هي دي المسألة. فقال جل وعلا للمجتهد: أكنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا؟ اذهبوا به إلى النار. ثم قال للمذنب: اذهبوا به إلى الجنة. وفي رواية مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان. فقال جل وعلا: من ذا الذي يتألى علي؟ من اللي بيحلف علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. صيبة كبيرة إن احنا نغلظ على المذنبين، وليس معنى ذلك ألا نأمر بالمعروف ولا ننهى عن المنكر، هذا لا يتعارض مع ذلك أبدا. تأمر بالمعروف ولكن بكل معروف، وتنهى عن المنكر ولكن بغير منكر، بأسلوب رحيم طيب مبارك، ترفع شعار البسمة والرحمة. البسمة لها أثر عظيم جدا في استقطاب القلوب. ورد في الحديث الذي رواه المنذري بسند جيد أن رجلا كبيرا في السن قد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، وكان لم يسلم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا محمد، إني قد عملت من الذنوب قبالة ما لو إن وجع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. يقول أنا عملت الذنوب لو هتوزعها على أهل الأرض تغرقهم كلهم. لو أنت مكان النبي تعمل إيه؟ واحد سنه كبر وانت لسه في حيل تذنب وتجعش ربنا، صح كده؟ شوف النبي عمل ايه. فتبسم النبي في وجهه، والبسمة تفعل مفعول السحر الحلال، فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد. قال: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. رجل مش مصدق نفسه، فبيقول له: وغدراتي وفجراتي، انت تعرفش انا عملت ايه يا رسول الله؟ ده انا غدرت وفجرت وعملت قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر: الله اكبر الله اكبر، والنبي يبتسم. فنزل قول الله عز وجل: الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك مش يغفر لهم، لا، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولذلك كان عمر بن الخطاب يمزح مع الصحابه ويقول: أنا أكثركم حسنات، أنا أكثر واحد عندي حسنات، كيف ذلك يا أمير المؤمنين؟ قال: لأني في الجاهلية كنت أكثر واحد عندي سيئات، فلما أسلمت أبدل الله سيئاتي إلى حسنات. شوف الفهم العجيب الجميل الذي تعلموه من حبيبنا صلى الله عليه وسلم. فأنت أخي الحبيب، إذا رأيت مذنبا تذكر في التو واللحظة قول الله عز وجل: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. اوعى تفتكر ان انت جيت الدنيا وانت العابد الزاهد التقي الورع النقي الصادق الامين. كلنا اصحاب ذنوب، ولولا فضل ربنا علينا ان هو اللي هدانا، لان هداية منحة ربانية لا نملكها لنفسي ولا نملكها لغيري. لا يملك الهداية الا الله. انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولذلك ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتابع عمه أبا طالب بالدعوة دائما: أسلم يا أبي، أسلم يا عم، يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. حتى وصل إلى آخر لحظات في عمر أبي طالب وهو في سكرات الموت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند ربي. لكن جنبه أصدقاء السوء أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، يقولان له: أترغب عن ملة الآباء والأجداد يا أبا طالب؟ يقول: لا، هو على ملة عبد المطلب. وفي آخر رمق يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له: والله يا ابن أخي، لولا أن تعيرني قريش لأقررت بها عينك، لولا أن أنا خايف بعد ما موت يقولوا أن أنا صبأت ودخلت في دين محمد صلى الله عليه وسلم لكنت الآن أنطق الشهادتين وموت مسلم. ومات كافرا. حتى جاء العباس عم النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد نفعك عمك أبو طالب كثيرا ودفع عنك أذى المشركين، فبما نفعته شفاعتك؟ فقال: لقد سألت ربي أن ينقله من النار إلى ضحضاح من النار، فهو أهون أهل النار عذابا يوم القيامة، يقف على جمرتين يبلي منهما دماغه أبد الآبدين. أنا إن الهداية لا يملكها أحد لأحد، لكن ما علينا إلا أن نكون في غاية الرفق والرحمة بالناس، وأن ندعوهم بكل رحمة وبكل لين. وأنتم تعلمون جميعا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى المدينة المنورة كأول سفير للدعوة إلى الله بعد بيعة العقبة الأولى، كان الأسلوب في غاية الروعة. يأتي أسيد بن حبير سيد في قومه ويقول له: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ تسفه أحلامنا وتسب آلهتنا وتكتن صبياننا، اعتزمنا إن كنت في حاجة إلى نفسك، وإلا فاعتبر نفسك مقتولا. كان ممكن يعمل نفس المعاملة، يقول له أنت تقدر تقتلني؟ ما تعرفش أنا مين؟ ممكن يقول له كده، لكن شوف قال له إيه؟ قال: أو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلت، وإلا كففنا عنك ما تكره. قال له: لقد أنصفت. جلس استمع إلى القرآن ينساب من بين الثنايا مصعب بن عمير تلميذ النبي صلى الله عليه وسلم، فأسلم سيد بن حضير، وقال له: إن من ورائي رجلا لو أسلم لأسلمت قبيلته كلها. قال له: من هو؟ قال له: سعد بن معاذ. قال له: أرسله لي. احتال حيلة كده معانا وجاب له سعد بن معاذ، ونفس الأسلوب برضه: ما الذي جاء بك إلى هنا؟ ونفس الكلمات، وبرضه مصعب بن عمير: أهو تجلس فتسمع، فإن رضيت أمرنا قبلته، وإلا كففنا عنك ما تكره. فيسلم سعد بن معاذ، وفي نفس الليلة يكون سببا في إسلام قبيلته كلها اللي هي بني عبد الأشهل، تسلم القبيلة ثم ينتشر الإسلام في المدينة كلها بالرفق واللين والرحمة والبسمة الحانية والكلمة الرقيقة الرقراقة. هذه المسألة رفقا رفقا بالمذنبين. وأختم الخطبة الأولى هذا العنصر البسيط: أخي الحبيب، أنت لا تدري بما يختم لك وبما يختم لك. النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد كان هناك رجل صحابي جليل، وظل يقاتل ويقاتل حتى جاء الصحابة إلى النبي قالوا: يا رسول الله، ما فعل واحد منا مثل ما فعل فلان. الرجل ده يعني عمل عمايل محدش عملها، أهو من أهل الجنة؟ فقال: لا، بل هو من أهل النار. كاد الصحابة أن يفتن، فقال واحد منهم: أنا صاحبه يا رسول الله، أنا هشوف هيعمل إيه وهاجي أقول لك. فظل معه طيلة اليوم في الجهاد. الرجل ده انضرب ضربة بالسيف فلم يتحمل الألم، فأخذ ذبابة الرمح ووضعها بين ثدييه واتكأ عليها فقتل نفسه فمات منتحلا. هو نفس الرجل ده. فرجل لقى الصحابي الثاني راح للنبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي ذكرت آنفا أنه من أهل النار قتل نفسه ومات منتحلا. يقول النبي يديهم الدرس بقى، يقول لهم إيه؟ إن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل الجنة حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل النار فدخل النار، وإن الرجل لا يعمل الزمان الطويل بعمل أهل النار حتى إذا ما اقترب أجله سبق عليه الكتاب فعمل بعمل أهل الجنة فدخل الجنة. زاد الإمام البخاري قول الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: فإنما الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم. قلت فلان ده لا يمكن ربنا يهديه، فلان ده لا ده مش ممكن، ده مش بتاع الجنة، ده داخل النار، فلان ده لا ده ما شاء الله داخل الجنة. أنت تتألى على الله، فاحذر أخي الحبيب أن تدخل في هذه المنطقة، لأنها ليست لأحد إلا لله سبحانه وتعالى. وكم رأينا من أناس كانوا في غاية الفساد والإفساد وفجأة التزموا، أو فجأة إن كان كافرا أسلم وكان في قمة الروعة وفي قمة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. والأمثلة كثيرة كثيرة في عصرنا الحديث، هذا شيء لا يخطر على قلب بشر. فنانين وراقصين ورياضيين تابوا إلى الله سبحانه وتعالى وأصبحوا دعاة إلى الله سبحانه وتعالى. يعني وحتى أقرب مثال كات ستيفن مطرب فريق الخنافس البريطاني المشهور، لما أسلم سمى نفسه يوسف إسلام، أصبح الآن من أكبر الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى. كل هذا بكلمة بسيطة سمعها من مسلم أحبه في الله فتكلم معه بكلمة يعني في غاية الرفق. إذن فرفقا بالمذنبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أحبتي في الله، ينبغي أن نتعامل مع المذنبين كالأطباء الذين يعالجون بكل رفق ورحمة. الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة علم أن جارا له لا يصلي، فرأه سائرا في الشارع، فنزله بكل رفق ورحمة، قال: أتأذن لي أن أسير معك؟ قال: حي هلا، تفضل. فسار معه وظل يكلمه عن الجنة وعن النار وعن الآخرة وعن فضل الله ورحمة الله. فمرت جنازة أمام الحسن البصري وأمام هذا الرجل، فنظر الحسن إلى الرجل وقال: أرأيت يا أخي، لو أن الله أحيا هذا الميت الآن، لو الميت ده ربنا أحيا دلوقتي، فيا ترى ماذا سيصنع؟ قال ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وصلة بالرحم وكذا وكذا وكذا. قال فليكن هو أنت وقد أحياك الله الآن فاصنع ما قلت. فتاب الرجل إلى الله سبحانه وتعالى. الفضيل بن عياض رحمه الله رحمة الله تعالى لقي رجلا غافلا عن طاعة الله. قال أيها الرجل كم عمرك؟ شوف الدخل عمل ازاي؟ كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة فأنت تسير إلى الله يوشك أن تصل، خلاص قربت. فقال الرجل إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ قال لا. ما الحيلة يرحمك الله؟ أعمل إيه؟ قال الحيلة يسيرة. قلت لك في أول خطبة العالم لا ييأس الناس من رحمة الله ولا يجرئ الناس على معصية الله. قال الحيلة يسيرة. قال ما هي؟ قال أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. يمر ابن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام على مطرب مشهور جدا في أيامه اسمه زاذان. زاذان كان مطرب صوته جميل، وكان يجمع الشباب أمام بيتي وهو يعزف على آلة وترية ويغني، هم يشربوا الخمر ويسمعوه. فمر عبد الله بن مسعود، كان ممكن يخش يقول لك بقى غير منكر ويخش يكسر ويخبط ويعمل وما فيش فايدة، هيرجعوا تاني. فإذا به ينظر إلى زاذان ويقول الله ما أجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله، كلمة حلوة ووصل المعنى. فسمع الكلمة فقال من هذا؟ قالوا له هذا عبد الله بن مسعود صحابي النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إليه وقال يا عم أنت الذي قلت كذا وكذا. قال أجل. فبكى زاذان وقال أشهدك أني قد تبت إلى الله ورجعت إلى الله. فبكى عبد الله بن مسعود وأخذه في حضنه وقال وكيف لا أحب من أحبه الله، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فتاب زاذان وأصبح بعد ذلك من أكثر الذين حدثوا عن عبد الله بن مسعود وعن سلمان الفارسي. مسألة مهمة، الرفق واللين والرحمة. ورسالة أخيرة لكل من أذنب ووقع في معصية وكلنا ذاك الرجل، لا تقنط ولا تيأس من رحمة الله وأقبل على الله. أليس من الخزي أن يتوب الله عز وجل على آلاف البشر في كل يوم في رمضان، وأن يكون لله عتقاء في شهر رمضان في كل ليلة، وألا يتوب الله عز وجل عليك؟ إن لم يتوب عليك في رمضان فمتى يتوب عليك؟ إذن فالإنسان يكتب الذنوب اللي بيقع فيها ويلحق يتوب كل يوم من ذنب أو يتوب منها مرة واحدة قدر استطاعته. المهم أنه يلحق نفسه ويدرك نفسه بالتوبة إلى الله عز وجل، ويعلم أن رحمة الله واسعة وأن الله سيقبله وأنه سيتوب عليه وسيبدل سيئاته إلى حسنات. يا ابن آدم إنك ما دعوتني. ولماذا صدر الله عز وجل الحديث القدسي بكلمة يا ابن آدم؟ كان ممكن يقول له يا عبدي أو يا مؤمن أو يا مسلم صح ويستقيم المعنى، لكن قال يا ابن آدم، كأنه يذكر كل إنسان على وجه الأرض إن آدم هو أبوك، وآدم عليه السلام عصى لكن تاب، فلما تاب تاب الله عليه، وإنت ابنه وهتعصى، فتوب كما تاب أبوك آدم حتى يتوب الله عز وجل عليه. هو ده المعنى الجميل اللي لازم نفقه من هذا الحديث. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك أي ذنب على ما كان منك ولا أبالي، حتى لو كان الشرك كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد خلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. حتى لو كان رجل مش مذنبا، لا لو كان كافرا وتاب إلى الله لقبل الله عز وجل توبته. هذه هي المسألة الهامة. رفقا بالمذنبين، وأختم بهذه القصة في آخر هذه الخطبة. في عهد بني إسرائيل، في عهد موسى عليه السلام، حدث قحط وجذب شديد لم تنزل الأمطار. فقال بني إسرائيل يا كريم الله يا موسى عليه السلام ألا تدعو الله عز وجل أن ينزل علينا المطر؟ قال هيا نخرج إلى الصحراء وندعو الله عز وجل. فخرجوا إلى الصحراء